تعالى إنما لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: المعرب والمبني والاسم والمبني للشبه من الحروف المبني للشبه الوضعي في اسم المثنى والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وانتقال المصيبة. ومعرب الأسماء لما تسلم للشبه حقيقة أرض وسماء وفعل الأمر ومضي بنية وعرب مضارعة عالية من نور التوكيد مباشر ومن نور إناث كيارون أنفسه وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو قسم وذو قسم وضم كأن أمس حيث هو السكين كم الرفع والمستجعلة على واقع اسم وفعل محمولا هذا واسمها خصيصا من جنب كما وخصيصا الفعل بأن جزما رفع بضم وصيغة وجر كسر كذلك مما يعد او يسر وزن بتسكين وغير ما ذكر فعله نحو جاء بين يديه. المصنف رحمه الله فرغ من تعريف الكلام بحده ومن تعريف الكلمات بتقسيمها وذكر ألقابها وترتيبها وذكر علامتها. هذا الباب الأول. ندخل الباب الثاني إن شاء الله. الباب الثاني المعرب والمبني. مثلا قل جاء زيد، هذا جاء فعل ماض مبني على الفتح، زيد هذاك فاعل مرفوع الضمة الظاهرة مرفوع معرب. هذا رأيت زيدا رأى فعل ماض مبني، تو فاعل مبني، زيدا هذاك مفعول به فتح الظاهرة في آخره معرب. هذا جاء غلام زيد، جاء فعل ماض مبني، غلام هذاك الفاعل مرفوع الضمة الظاهرة في آخره معرب. هذا غلام زيد، زيد هذا مضاف إليه، المضاف إليه معرب كسر الظاهرة في آخره. والقرآن كله إما معرب وإما مبني. مثلا الحمد أل هذا حرف مبني، دو الحمد هذا مبتدا مرفوع الضمة الظاهرة في آخره معرب. لي لله، لي حرف جر مبني، الله هذا معرب كسر الظاهرة في آخره. ربي، ربي هذا نعت مجرور كسر الظاهرة في آخره. العالمين هذا مضاف إليه، مضاف إليه هنا معرب، معرب باش حيدوا معرب بالياء، الياء النائبة عن الكسر، والنون هذاك عوض عن التنوين في المفرد. مالكي كذلك نعت مجرور وعلم تجريه كسر الظاهرة في آخره. مالكي مضاف، الديني مضاف إليه من قبله كسر الظاهرة في آخره. إياك كلمة إيا هذا مبني، مبني على السكون مفعول به، ك هذا حرف خطاب مبني لا محل الإعراب. نعبد، نعبد فعل مضارع مرفوع الضمة الظاهرة في آخره. اهدنا الصراط المستقيم، اهدي فعل أمري مبني على حذف إلياء. نا هذا مفعول به ضامر مبني على السكون في محل نصبين. اهدنا الصراط، الصراط مفعول به فتح الظاهرة في آخره. المستقيم هذا نعت منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة في آخره. هذا هو القرآن كله. إذا نحن غنتقنوا هذا الباب إن شاء الله باش نلقاو نميزوا ما هو المعرب وهو المبني. ولهذا من أهم الأول هي تعرفك كيف تعرب وكيف تبني، وتعرفك ما هو المبني وما هو المعرب. هذا هو الموضوع. لهذا قال المصنف المعرب والمبني. معنى كلمة المعرب اللفظ الذي يعرب، ومعنى المبني اللفظ الذي يبنى. علاش نعملوا هذا التفسير؟ هذا قل أقل البشير لا نقولوا هذا المبني لان ال موصوله نفسه الموصول كلمه ال هنا موصوله والمعرب هذيك صلتها المبني ال موصوله والمبني صلتها ولهذا نقول الذي اللفظ الذي اذا ال المعرب ال منزل على اللفظ المبني ال منزل على اللفظ ولهذا نقول في التفسير باب المعرب والمبني باب اللفظ الذي يعرب باب اللفظ الذي يعني هذا هو السبب اللي فسر هذا التفسير علاش فسر هذا التفسير تنبين للسامع على ان ال هذه موصوله والموصوله هي بحال الذي لان ال اسم هذا بحال الذي ولهذا نفسه سياتي ان شاء الله المصنف يقول وصفه صريحه صله ال وهذه الصفه الصريحه لان معرب اسم مفعول مبني اسم مفعول اما معرب واضح اسم مفعول ميمشي من اعرب يعرب اعرابان معربون معربون اعرب ماضي يعرب المضارع اعراب مصدر يعرب معرب اسم فاعل معرب اسم مفعول من معرب مبني مبني هذا اسم مفعول من مجي من بنى كلمه بنى هذا الماضي يبني هذا المضارع بان قصدي لا في حق قاضي هذاك باني اسم مفعول مبني هذاك اسم مفعول مبني مبني اجتمع الواو والياء وسبق احدهما بالسكون فقل بقلب الواو ياءان ادغمنا الياء في الياء فصار مبني قلبت الضمه كسرتان لتسلم الياء هذا هو احنا نقدروا في هذه الكلمه هذه نعملوا المعرب والمبني من الاسم والفعل نقدروا واحد الجار ومجرور علاش نقدروا الجار ومجرور لان المصنف داخل الباب تكلم عليهما معا تكلم على المعرب من الاسماء والمعرب من الافعال وعلى المبني من الاسماء والمبني من الاعراب في نفس هشام المصنف تكلم على المبني من الاسماء في هذا الباب قل لي الموضع اللي تكلم فيه المصنف رحمه الله على المبني من الاسماء خصكم طايه خصك تقول لي ومبني لشبه من الحروف المدني هذا هو خصك تقول لي هذه جاوبني بهذه الطريقه تقول لي والمبني شكون هو لشبه من الحروف المدني ثم ذكر الانواع كالشبه الوضعي كالمعنوي كالنيابي كالافتقاري قل لي هذه هي الباب المبني هنا المصنف تكلم على المبني من الاسماء ثم قل لي ومعرب الاسماء ما قد سلم من شبه الحق كارض وسوما قل لي هنا تكلم على المعرب من الاسماء باش نمشيو مع الترجمه قل لي هذه قل لي هنا المصنف تكلم على المعرب في تكلم على المبني من الافعال قل لي وفعل امر ومضي بنيا هنا تكلم الامام رحمه الله على المبني من الافعال ثم تكلم لي على المعرب من الافعال وعرب مضارع العريا ثم هذيك الشروط وتتمه من نوني توكيدي مباشر الى اخره اذا عرفنا الترجمه كيفاش شنو ماذا فيها كيفاش نقضوا المعرب والمبني من الاسماء والافعال علاش لان المصنف تكلم عليهما معا تكلم على المعرب من الاسماء والمعرب من الافعال والمبني من الاسماء والمبني علاش ما عملنا شيء هنايا المعرب من الاسماء والافعال والحروف قل السي الحساني علاش ما عملنا شيء هذه لانه لم يتكلم على الحروف في هذا ها تكلم على الاسماء على تكلم على الاسماء والافعال كلام بجوج بهم لا لان الفعل عنده جهه واحده الحرف عنده جهه واحده عنده وكل حرف مستحق للبناء اذا هذاك التفسير هذاك ما يصحناش هذا التفسير الثلاثي ما يصحناش التفسير الثلاثي ما يصح لان ما يمكنناش نقولوا هنا المعرب والمبني من الاسماء والافعال والحروف لان الحروف ما فيهاش المعرب التنوع ما يصح غير جوج هذا السبب اللي ما قلنا فيها كده، فهمنا؟ أما المصنف تكلم على أن الحروف مبنية في قوله وكل حرف مستحق للبيت. ثم في تقديم الكلام على الإعراب والمبني والبناء، شيء يسمى من تقديم الجسم على العربي، لأن يعني البحث الكلام تكلمنا على الكلام والكلمات، ثم الآن بدينا نتكلموا على الإعراب والبناء. ما نوع التقديم هذا؟ تقديم الجسم على العربي. هذا الإنسان واضح مثلا، واش يمكن الإنسان باقي ما بلا الضرو يبيط؟ واش يمكنش ماشي يبيط والضرو ما كاينش؟ واش يتصور الإنسان يبيط ويزوق والضرو باقي ما كاينش؟ يمكنش. فإذا تقديم الجسم كالبناء كالحيطان والجدران، هذا هو الجسم. عاد نجيبوا اللون السباق. كذلك هنا قدمنا الكلام وقدمنا الكلمات، تقديم الجسم على العرضي. العرض هو الإعراب والبناء، والجسم هو الكلمات. والذي يكون معربا واش هو الكلام أو الكلمات؟ قل السي حماد الإمام دواد غلالة، شكون اللي يكون مبني معرب ومبني؟ واش الكلام أو الكلمات؟ الكلام لا، الكلمات هي اللي معرب، الكلمات هي اللي ذاكم معرب. مثلا قام زيدون، هذه كلمة هي اللي فيها البناء، وزيدون هذه كلمة، ماشي قام زيدون هو المعرب المبني، إلا الأجزاء اللي فيه. ما الذي يتصف بالإعراب والبناء؟ واش هو الكلام ولا أجزاء؟ أجزاء. ولكن ما يتصورش الإعراب والبناء بالفعل تيكون الكلام، هذا أصلا عفوا، مع أن لا يتصور إعراب وبناء بالفعل. خلي بالقوة الكلمة صالحة، لا لا بالفعل، بالفعل والاستعمال. واش ممكن يكون الإعراب والكلام ما كاينش؟ ما يمكنش، لأن الإعراب والبناء يجي عند تمام الفائدة، وتمام الفائدة عند وجود الكلام. إذا واش الكلام هو اللي يكون معرب؟ لا، شكون يكون معرب؟ كلمات. ثم عندنا أربعة أشياء، عندنا المعرب والمبني والإعراب والبناء، شحال هذو؟ أربعة. في تكلم المصنف على المعرب والمبني، هي هذا الشيء اللي قرينا دابا. والاسم منه معرب مبني لشبه من الحرف المدني كالشبه ومعرب الأسماء وفعل مبني ودنيا وكل حرف مستحق. علاش تكلمنا هذا؟ هذا المعرب والمبني. ثم بدي يتكلم الإمام رحمه الله البناء، فاين؟ والأصل، لا شو كله، والأصل، والأصل في المبني أن يسكن. هنا بدي يتكلم الإمام رحمه الله البناء، الأصل في المبني أن يسكن، على اللي يتكلم؟ على البناء. والنفع والنصب إجعالا إعرابا، على اللي يتكلم؟ فإذا الباب معقود لأربعة أشياء، معقود للمعرب وللمبني وللإعراب والبناء. أما المعرب من الأسماء ومعرب الأسماء ما قد سلم، أما المبني من الأسماء ومبني لشبه من الحرف المدني، أما المبني من الأفعال وفعل أمن ومضي بنية، أما المعرب من الأفعال وعرب مضارع العرية، أما المبني من الحروف وكل حرف مستحق البناء. الآن فرغنا من المعربات والمبنيات، ندخل إن شاء الله في باب البناء. فين البناء؟ والأصل في المبني أن يسكن، هذا هو البناء. ثم ندخل في الإعراب تأصيلا وتفريعا، والرفع والنصب إجعال العربة إلى النكرة والمعرفة. من ثم النكرة والمعرفة الحادثة في الإعراب، هذا في الإعراب، في الإعراب تأصيلا وتفريعا وتنوعا من جهة الحالة، كاين الإعراب اللفظي كاين الإعراب التقديري. فهمنا شحال المواضيع؟ واخا. لجينا للواقع، شكون خصو يكون الاولي؟ واش خصو يكون المعرب هو الاولي او الاعراب؟ شكون خصو يكون الاول؟ شكون خصو يكون الاولي؟ واش البناء ولا المبني؟ البناء هو اللي خصو، فالبناء هو اللي خصو يتقدم. علاش؟ لان البناء هو المشتق منه. مثلا خصنا الحليب، عادي يجي الجبن وعادي يجي الزبده وعادي يجي اللبن مثلا. واش يقدر يكون عندنا الزبده والجبن والحليب؟ ما كاينش. كذلك ما يمكنش يكون عندنا المبني والبناء ما كايناش، وما يمكنش يكون عندنا المعرب والاعراب ما كاينش. فاذا المصنف خالف المنطق هنا، خالف الواقع، خالف شنو كان خصو يتقدم؟ خصو يقدم الإعراب والبناء. ولكن المصنف شنو السبب اللي قدم المعرض؟ لأن من باب تقديم المحلي على الحالي. شنو تقديم المحل؟ غنقدموا هذه الغرفة عاد نجيبوا الطلبة يقراو. خصنا نقدموا الغرفة، الغرفة هذيك هي المحل. واش يمكن يكون الناس قبل الغرفة؟ فإذا هنايا بغينا نتكلموا على البناء خصنا نهيئوا المحل. إذا المحل فيه هو قامة، خصنا نتكلموا على قامة عاد نجيبوا البناء. ونتكلموا على زيدون لأن هذاك المحل عاد نجيبوا الإعراب. فإذا المصنف منطقي هنايا، شنو منطقي؟ قد تقدم المحلي على الحالي، هذا من جانب. أو قل المصنف قدم ما يقبل ذلك، معنى تكلم المصنف اللفظ الذي يقبل الإعراب واللفظ الذي يقبل البناء، وتكلم على سبب الإعراب وسبب البناء. فإذا ما تكلم عليه المصنف ممن يقبل شكون؟ ما هي الألفاظ القابلة للإعراب وما هي الألفاظ القليلة؟ فإذا خصنا نتكلموا على الذي يقبل عاد نتكلموا على الإعراب، ونتكلموا على الأسباب هي الأولى عاد نتكلموا. هذا هو السبب. واضح؟ واضح. ثم المصنف رحمه الله قال المعرب والمبني، ثم قسم والاسم منه معرب ومبني، هذا اسم التقسيم. قسم المصنف الاسم إلى قسمين، فالاسم بعضه معرب وبعضه مبني، فيه المعرب وفيه المبني. شكون الاسم المعرب؟ ما ثبت لآخره حكم اقتضاه، حكم اقتضاه العامل الطالب له. شكون المعرب؟ هو ما ثبت، معنى اسم ثبت لآخره حكم. شكون يقول لك الحكم؟ شكون يجيبه؟ العامل اقتضاه، أي طلبه العامل. صح. مثلا جاء زيدون، هذا معرب، شنو فيه؟ وحل الحكم الضمة الظاهرة. هذا الضمة شكون جاء؟ جاء. شكون اقتضاه؟ العامل. والمبني شكون؟ هو ما ثبت لآخر حكم لم يقتضيه العامل، لأنه عنده حالة دائما لازمة، دائما حالة واحدة، ماذا تبدل ماذا تغير. فإذا البيت ماذا فيه؟ قولوا تقسيم، تقسيم الاسم إلى قسمين. قال معرب ومبني. هذا التقسيم هذا واش يعطينا الحصر؟ قل سي الطاولي شوف، والاسم بعضه معرب ومع بعضه مبني. واش نفهموا؟ بأن الاسم لا يخلو إما معرب ومبني، والوسيطة ما عندناش. لا ما نفهموهاش، ما نفهموش، لأن هذه تعبير بالتصعيب. معنى يمكن هنا نقول والاسم بعضه معرب وبعضه مبني وبعضهما هو معرب ومبني، ممكن. ولكن من أين نفهم الحصرة؟ نفهم الحصرة من العلة. فين العلة؟ للشبه. ونفهم الحصرة من الشرقي، معنى الشرقي الإعرابي، وهو العرب ما قد سلم. فإذا نفهم الحصرة من كلمتين، من كلمة لشبه ومن قوله ومعرب الأسماء، معنى لماذا كان الاسم محصورا في المعرب والمبني. الذي يكون معربا هو الشابه، والذي لا، والذي يكون مبنيا هو الشابه بالحرف، والذي يكون مبنيا السالم من ذلك. ما فهمنا الحصر؟ من العلة. فين العلة؟ العلة البناء. والشرط، والشرط ضد الإعراب، لأن لك ما قد سلم ماشي العلة ضد الإعراب، لا لا، هذاك الشرط الإعراب. معنى متى يكون الاسم معربا لسلامته؟ هذيك السلامة واش هي شرط أو لا علة؟ هذا شرط. من هنا نفهم الحصر. وهناك من يقول كاين الوسيطة. فين يقول الوسيطة؟ في الأسماء قبل التركيب. تحقيق الأسماء قبل التركيب موقوفة، معنى موقوفة، ما هي معربة ما هي مبنية. وحتى لو قلنا أنها معربة بالقوة أي صالحة للتعرب، أما الإعراب بالفعل ما كايناش. وكاين اللي يقول ودي هذاك المضاف إلى المتكلم هذاك خاص لا تحقيق، هذاك معرب، هذاك من قبيل المعرب. فإذا التحقيق ما كاينش شي وسيطة، لا وسيطة. والاسم منه معرب مبني. فحصر الاسم في الإعراب وحصر البناء في شبه الحفيظ. وهنا هنا حصراني، هنا جوج الحصر. شنو الحصر الأولي؟ حصر الاسم في الإعراب والبناء، معنى لا واسطة، هذا حصر. ومن أين يفهم هذا؟ من العلة والسلامة. ثم نفهم أيضا هذا البناء، شوف هذا البناء علته محصورة في الشبه، معنى ما عندناش شيء إلا ذي البناء غير الشبه، معنى لا يوجد مبني لغير الشبه، كاين ولا ما كاينش؟ هذيك ما يفهمنا بالتصريح لا تصريح العلم خلي شبه. فهنا نوعان مين من الحصر. شكون الحصر الأول؟ هو حصر الاسم في الإعراب والبناء. هذا هذا هذا هذا حصر، هذا يفهم من العلة والشرط. حصر آخر هو على أن البناء فاش محصور في الشبه، لا يوجد مبني إلا للشبه. مين فهم هذا؟ من لشبه من العلة، لشبه من الحروف المبني. ثم المصنف باش بدأ؟ بدأ بالمبني، قال هو مبنيون. علاش بدي يتكلم دابا؟ على المبني. وأخر المعربة، في يتكلم على المعرب؟ وفي يتكلم على المبني؟ مع أن المعرب هو الأشرف، هو اللي خص يكون يتقدم، اللي خص يكون المعرب، الإعراب هو الشارف. المصنف ما مشاش على هذه القضية، باش بدأ؟ بالمبني. واضح، علاش؟ لأن الكلام على المبني طويل شوية. يعني أنت تشوف فيه مثلا بيتان ونصف ومبنيون لشبهي كشبه وضعي في ثمانية سنة والمعنى في متى، الكلام طويل عليه. بخلاف الكلام على المعرب جوج كلمات والمعنى الإسلامي مقت سليمة. فإذا علاش قدم المبنية؟ لطول، معنى باش يتفجر له الكلام كبير باش يستعد. نعم ومبنيون لشبه من الحرف مدني كالشبه. إذا نبدأ بالمبني، المبني ما علته؟ لشبهين، لشبهين من الحروف. والشبه واحد كافي بلا ما يتعدد، معنى العلة لا تتعدد، علة واحدة كافية. إذا كان الوضع كافي، إذا كان المعنى كافي، إذا كان الافتقار كافي، إذا كان الاستعمال كافي، هل يشترط تعدد علة البناء؟ لا يشترط، ولكن في منع الصف يشترط تعدد. لأن في منع الصف نقول فاطمة لطيفة سكينة خادجة عائشة، ممنوع من الصف لعلتين، العلة معنوية والعلة لفظية. هنا لا، العلة وحدة كافية. علاش؟ لأن الاسم هنا اشبه الحق بعيد منه، بخلاف مثلا الاسم مع الفعل مش شاكين في النوعية. شنو النوعية؟ كل منهما مستقل، هذا مستقل وهذا مستقل. أما الاسم اشبه الحق غير في الجنسية، غير في الكلمة. ولهذا لما اشبه البعيد بتجري تأثر. فمثلا مشابهة الاسم للحرف في الجنس، شنو الجنس؟ كلمة، هذاك كلمة هذه كلمة. ولكن بالنسبة للفعل، الفعل مستقل معنى في ذاته مستقل، والاسم معنى في ذاته مستقل. مع من شابه له؟ يعني في النوع مشابهة قريبة، يعني خصها التقطير. لا بد من تعدد علتين فين؟ من النص. هذا لا، لشبهين من الحروف مدني. هنا لشبه من الحروف مدني، شي اسم هذه الكلمة مدني؟ شي اسم هذاك قيد في الشبه، معنى ماشي في ما كان شي شبه، من شرط الشبه أن يكون مقاربا، ماشي في ما كان شي شبه. الشبه الذي يؤثر في البناء ما هو؟ المدني، أي الشبه المقرب، شبه مقرب. أما الشبه المبعد يقدر يكون الشبه. معنى اذا متى يكون الاسم معربا؟ اذا ما كانش الشبه اصلا او الشبه بعيد. معنى اذا مش يكون عندنا ثلاثه الحالات، اذا كان الشبه مقرب هذا بناء، واذا ما كانش الشبه اصلا، واذا كان الشبه بعيد معرب. ما يفهمنا هذا من القيد لشبه مدني من الحروف، مدني هذاك من ادنى يدني، اسم مفعول هذا، هذا اسم فاعل ماشي مدني، ما تجيبهاش بالشده لا، ادنى هذا الماضي، يدني هذا المضارع، مدني اسم فاعل. فالشرط هنا هذاك ماشي ماشي ماشي ماشي عله، لا شرط في العله، اما العله هي الشبه. واش قلنا الشبه البعيد او الشبه القريب؟ الشبه الذي لا يعارضه عارض هذاك القريب، والشبه الذي عارضه عارض هذاك البعيد. متى يكون الشبه بعيدا؟ اذا عارضه عارض، والذي لا يعارضه عارض قريب. مثلا عندنا كلمه ذا اشبهت الحرف في المعنى، لا ما كاينش المعارضه. الذي أشبه الحرف في الافتقار، لا ما كاينش المشابهة. من شبهت الحرف في المعنى، ما كاينش المشابهة. ولكن أي الحزبين أحصى بما لبثوا؟ أي شرط أو استفهام أو الموصولة اللي كان، إذا أي ما لا شبهت الحرف، لك الموصولة شبهت الحرف في الافتقار، ولك الشرطية أو الاستفهامية في المعنى. ولكن المعربة أي لجلين، أي الحزبين، علاش؟ كاين الإضافة، معنى ذيك الشبه عارضه معارض، معنى دخل جاء مانع وقال له لا، فين المانع؟ هو الإضافة، لأن الإضافة من خصائص الأسماء، هذا السبب، لأن جاءت الإضافة وبعدت، قلت له لو كنت أنت تشبه الحق ما تنضاف شيء، كيف كنت أي تشبه الحرف ما كان عندهش ينضبط القوة الإضافة اختار، فيصبحنا كلمة أي معربة ولا مبنية، مع أن هي شبه الحرف موجود. شنو السبب؟ عارضه عارض، شكون عارضه عارض؟ هذا المثال الأول. المثال الثاني، هذان، معنى الكلام فيها سيأتي إن شاء الله الخير، هذان هذا كاين بينا، ولكن هذان نقول معربة، سيأتي إن شاء الله، قلوا هذان إن هذان، هذان خصمان، وقولوا هذين إن هذين رجلين، العربها العرب. كاين معارض، شنو المعارض؟ التثنية، لأن التثنية من خصائص الأسماء، جاء المعارض هذان وهذين وأبعده مع الشبه، شنو هو؟ التثنية، معنى التثنية والجمع من خصائص الأسماء، هذا لشبه من الحروف مدني. ثم المصنف رحمه الله ماشي تكلم على انواع الشبه، معنى لما تكلمنا على الشبه وتكلمنا على شرطه، فاش غندخلوا نتكلموا انواع الشبه. قال المصنف كالشبه الوضعي والشبه المعنوي والشبه النيابي والشبه الافتقاري، شحال هذو؟ اربعه. هذه اربعه، وهذا ك هذه كيف يقولوا لها استقصائيه. معنى استقصائيه هذا الشيء اللي كاين عندنا، كاف تمثيليه وعندنا كاف استقصائيه. ما هي الكاف التمثيليه؟ لا مجرد مثال اللي هو نقول لك مثلا فحال ياش الاسم، نقول لك زيدون، فحال ياش الطالب اللي يجي من سيطوان يقرا ولا يجي من الغواب، كالذي يحضر الدرس، كالذي يحضر الدرس. بحال العالم، بحال اللي يفهم الالفيه. اذا بحال اللي يفهم الالفيه واش هو اللي كاين؟ الاليف والعشر، لان يعني قدر اللي الفيه الفيه اللي يفهم الفيق غير هذا، هذا يكون مجرد مثال. اما هنايا استقصينا، معنى استقصائيه الكف مستوعبه ومحيطه، معنى احطنا بالانواع. واش احطنا بالافراد او احطنا بالانواع؟ لا الانواع، لان الشبه الوضعي ماشي فرد واحد، هي انواع. هذا إحاطة واش بالأنواع أو لا بالأفراد؟ بالأنواع، وكل نوع له أفراد. كالشبه الوضعي في اسم جئتنا وفي هنا، شحال هذه هنا؟ أربعة. يمكننا نعملوا غير ثلاثة، فهمنا؟ يمكننا نعملوا ثلاثة، غنعملوا الشبه الوضعي، دابا عملنا هيدا الشبه الوضعي والمعنوي والنيابي والافتقاري، شحال هادو؟ أربعة. يمكننا نعملوا ثلاثة، شنقولوا؟ الشبه الوضعي والمعنوي والاستعمالي، ما نعملوش النيابي، نعملوا والاستعمالي. والاستعمالي نوعين، إما استعمال استعمال كذا، وإما استعمال كذا، ثلاثة أو أربعة. لا عملنا ثلاثة، هنا نعملوا الاستعمالي. ثم الاستعمالي نوع، نوع إلى النيابي وإلى الافتقاء. كالشبه الوضعي، هذه كلمة وضعي فيها النسبة، معنى الشبه نسب إلى الوضع، بحال الإنسان ماشي نسبون طنجة، توجد تقول طنجيون، ماشي نسبون تطوان تقول تطونيون، ماشي نسبون سبتة سبتيون، ماشي سبتاوي لا سبتيون سبتيون. الإنسان ماشي نسبو نغمارة وماريون، كذلك أنا ماشي نسبو للوضعي نقول وضعيون. اللي هي ديال شنو هذه؟ نسبة. هذه ماشي اللي هي فحال القاضي، هذه اللي هي القاضي، هذيك المنقص، هذيك لا، هذه هي مشددة ياء النسب. وشنو كلمة الوضع؟ كلمة الوضع هو كون الاسم وضع وضع الحروف على حرفين أو حرفين، هذا هو الشبه الوضعي، هو كون الاسم وضع على حرفين. شوف، وضع وضع الحروف على من يكون حرفين أو حرفين، هذا هو الأصل الحروف. معنى إذا وجدت أنت حرف فيه ثلاثة ذو الحروف أو أربعة، عرفوا خلاف الأصل، الأصل في الحروف أن يكون مبني على حرفين أو حرفين. علاش؟ لأن الحرف الطبيعة ديالو مش مستقل، والطبيعة ديالو غير رابط، عاد باش يتكلف أنت بقى حتى الحرف. الحرف هذا يجي يربط، يربط بين المسند والمسند إليه، إذا هو كان آلة ربط و غير آدة نهتم به نعطوه الحروف بزاف، بخلاف الاسمي حيث مستقل والفعل مستقل سنعطي له الاهتمام. شنو غنعطي له؟ معنى إذا وجدنا الاسم خالف أصله، ما تسبناش على ثلاثة الحروف أو أربعة، نقول له أنت أشبه الحرف. ومتى يشبه الحرف؟ سيكون حرف واحد أو حرفين، أما حرف واحد باتفاق ما فيها نزاع. حاليش ماشي الوجد، مثلا ضرب ضرب تو تو تو، شنو هذا؟ اسم حرف واحد. ضرب ت ت حرف واحد. مثلا اخرجي ريال المتكلم حرف واحد، ريال الخطاب ريال المخاطبة. مثلا ضربني ريال المتكلم حرف واحد، تجد الكلمة على حرف واحد. إذا وجدنا الكلمة على حرف واحد نقول لا، ديك الكلمة شبهت الحرف، فتبنى كما يبنى الحرف لشبهها في الوضع. هذا إذا كان حرف واحد. إذا كان حرفين، حرفين ضربنا، في عندنا شهيد نا، نشحل الحروف تما، تما النون والألف. هذا النون والالف شنو شوفوا؟ ما النفيه. شوفوا ما النفيه، ما احسن زيدا، ما احسن زيدا، شنو هذا؟ ما التعجبيه. هذيك ما التعجبيه شنو شبهت؟ شبهت ما النفيه حرف حرفين حرف. الا ان كاين واحد الشرط هنا خلافي، واش الشرط الثاني هو الحرفين؟ لا، معنى هل نشترط حينما يكون الحرف على حرفين نشترط الثاني خص يكون من حروف العلة؟ الذي يظهر من المثال هو الشرطية، حيث مصنف قال جئتنا، يظهر الشرطية، يشترط فيما وضع على حرفين أن يكون الثاني حرف علة. معنى هذا إذا كان في حرف الثاني صحيح يدخل معنا؟ ما يدخلش. إذا من الشرطية ما تدخلش إلى هذا، من الاستفهامي مدخولش، من الموصولة مدخولش. علاش؟ لأن من الموصولة النون صحيح، ومن الشرطية النون صحيح، هذاك ما يكونش عند العلة ذو الوضع، عند العلة ذو المعنى ولا شي حاجة أخرى. فإذا هنا المصنف جئتنا باش متسل متسل بتا، شنو اللي قلنا؟ يقولنا الشبه الوضعية تنوع إلى نوعين، فيه ما هو حرف واحد وفيه ما هو حرفان، ولكن بالشرط أن يكون معنى. إذن هذا تسمى التنوع الشرطية، هذاك مئة سنة شحال في هاد الحاجات تسمى التنوع الشرطية. فين التنوع؟ ما هو حرف واحد، فين هو حرف واحد؟ وفين النوع الثاني؟ لا. ثم شرط هنايا، شنو الشرط؟ يكون حرف. معنى إذا كان من ما تدخلش، هذا قول الإمام رحمه الله شرط. واضح هنايا؟ إلا أن هذا الوضع هذا خصو يكون عندنا وضع اللغة، معنى اللغة وضعت داكشي، لا بد من هذا. معنى يشترط في الاسم أن يكون على حرف أو حرفين، شنو الوضع هذا؟ واش الناس عدلوا من عندهم أو لا الوضع اللغة؟ لا خصو وضع اللغة. أما الناس إذا عدلوا من عندهم لا ما يستحقش هذا. مثلا جيت لواحد الإنسان وسميته بو با وسميته لا، لا خصك تزيد له هذا، خصك تقول باب او تقول ايبون، غيكون معرب هذا، ما يدخلش معنا هذا. هذا يسمى وضع التسميه، حنا خصنا يكون وضع اللغه. ما هو الوضع الذي يستحق البناء؟ اما وضع التسميه، شكون وضع التسميه؟ انت هذا العمل ماشي خلق لك واحد عيب تقول انا ماشي نسميه با او ماشي نسميه لا. هنا ما يسميه با، هنايا خصني نعمل حاجه نضعف هذا البناء، نغط فيها جوج بو بون، او نجيب همزه وصليه ونقول ايبون. في الوقت اللي ماشي نقولوا ايبون او بون، اش ماشي يكون؟ مش وصلي، غيكون معرب ولا مبني؟ معرب. ها النوع الاول. النوع الثاني والمعنوي، شكون الشبه المعنوي؟ الشبه المعنوي كون الاسم وضع دالا على معنى في الاصل لا يكون الا للحروف. هذا هو الشبه المعنوي. شنو الشبه المعنوي؟ هو كون الاسم وضع يدل على ذلك المعنى، ذلك المعنى ما يمكنش يؤديها الاسم، هذاك هذيك اللي يؤديها غير الحروف، ولكن هي تأدت بالحروف بالاسماء هنا، هذا يقولوا الشبه المعنوي. اذا وجد مثلا كلمه ما الاستفهاميه وضعت دالة على الاستفهام، هذا الاستفهام هذا ما خصوش يؤديه الاسماء، خصو يتأدى بالحروف. هذا كلمة من الشرطية دلت على الشرط، والشرط هذا المعنى هذا ما خصوش يتأدى بالاسماء، خصو يتأدى بالحروف. إذا نوجدوا كلمة ذا للإشارة، والإشارة هذا المعنى هذا خصو ما يتأداش بالاسماء، خصو يتأدى بالحروف. إذا نوجدوا كلمة ما التعجبية، هذه ما التعجبية تدل على التعجب، وهذا التعجب ما خصوش يتأدى بالاسماء، خصو يتأدى بالحروف. هذا واضح. هذا شمن معنى هذا اللي يكون هنا؟ قل السيد البشير، هذا المعنى الذي لا يتأدى إلا بالحروف ماذا يقال له؟ شو يقول له عبد الله؟ المعاني النسبية التي لا، هذه يقولوا له المعاني النسبية، معاني الجزئية لا تستقل. المعاني اللي من خصائص الحروف هي المعاني النسبية، هذه المعاني النسبية هي اللي من خصائص الحروف، لأن الاستفهام هذا ما يستقلش. هذا كيف الاستفهام ما يستقلش؟ الشيخ ياسين لأن ما يستقلش، لأن الاستفهام خص المستفهم، وخص المستفهم، وخص المستفهم عنه، لا بد المستفهم خص شكون اللي يسقسي ومن بين يسقسي وعلاش يسقسي، لا بد من هذا. الإشارة شنو خصها؟ خصها المشير والمشار إليه والمشار به، والشرط خصو تعليق، خصو الجواب، خصو كذا. إذا ديك المعاني ما تستقلش، هذه المعاني اللي ما تستقلش من وظائف الحروف، لأن واضحة على الحق، لأن الحق مش مستقل، لأن الحق من طبيعته مستقل مش مستقل. هذا هو السبب، هذه المعاني تعطى للحروف لأن معاني غير مستقلة. إذا وجدنا هذه المعاني غير مستقلة أدتها الأسماء، نقول لها أنت تطفلت على المعاني الحروف. لما تطفت على المحروف نقول انت عندك الشبه المعنوي شنو ستكون مبني واخا يكون فيها اربع الحروف ديك الوقت هنا ما تتبعش انت واش حرف ولا حرف تبع غير المعنى هنا واش انت تتبع هنا كونه على حرفين او حرفين او تتبع المعنى اللي عنده تتبع المعنى هذا هذا معنى الشبه المعنوي يقول لي انت من عند الاستفهام وهي المعنى ما عندها شيء اصلي اصليا كيفاش هذا من عند الاستفهام والمعنى الاصلي ما عندها شيء وعلاش هي اسم ما عندهاش المعنى الاصلي معنى اذا اصبح المعنى الحق عنده المعنى ذا الحق والمعنى ديالو ما عنده شيء وعلاش هو اسم ديك الوقت ما خصنيش نقول الاسم خصني نقول من الشريط نقول حق وكيف خصنا نقول الحق كيف عبد الله هذا هو له معناه الاصلي والدلاله على على ذات غير ذات عقيل عنده المعنى الاصلي كيفاش قالش شنو جاوب لك قال لك ان من عند المعنى الاصلي هي من الذات العاقله ما الذات غير العاقله اذا المعنى الاصلي موجود ولكن هو زاد معنى اخر على المعنى الاصلي عنده المعنى الاصلي وعنده المعنى الطارئ فالمعنى الاصلي به استحق ان يكون اسما والمعنى الحرفي استحق ان يكون مبنيا فمن اذا لها معنيان من الذات العاقله شي اسمها معنى الأصلي إذا عنده المعنى وهذا هو المعنى المستقيم به استحق أن يكون اسما ثم تلقى ولهذا إحنا نقول من ماشي وضعت للاستفهام نقول تضمنات للاستفهام تضمنات الشرطة ما نقولش إحنا وضعت للاستفهام شو نقول إحنا تضمنات للاستفهام معنى وضع وضعت للذات العاقلة ثم تضمنت فإذا عنده جوج المعنى الأصلي والمعنى التضمني معنى المعنى الأصلي ذات العاقلة ثم المعنى التضمني هو هو هذا الاستفهام او غيره واضح هذا معنى الشبه المعنوي والشبه المعنوي يشمل سب الى المعنى ما اذا سب الى المعنى ديك الالف اللي تسمى غير تقلب واو ونجيبوا لي هذا النسب لما تقلب واو نقصه نقولوا المعنوي اذا المعنوي هل الواو هذا مين هذا هو الالف اللي كان في المعنى الأليف الموجود في المعنى هو هذا اللي يقول بواو المعنوي ثم قال المصنف في متى وفي هنا فيما تقدم مثل بمثالين قل نوع المصنف الشبه الوضعي إلى نوعين شنو هو النوعين ما وضع على حرف كالتا وضع على لا مع الشرطي شنو الشرطي هو أن يكون هنا نوع الشبه المعنوي في متى وفي هنا واش الشبه المعنوي غير في متى وفي هنا وما الشرطية وما الاستفهامية وما التعجبية ولا دون الإلصاق وما وما كده هم جوج اللي كاين كيفاش هو اللي ذكر هذا شنو السبب السر محمد علاش هو ذكر الأمثلة متى وفي هنا واخا ولكن هي متى الإشارة وهنا متى الاستفهام أو الشرط وهنا الإشارة ولكن لماذا نوعا إلى نوعين؟ لأن متى عند الحرف اللي كتشوفه هنا ما عندهاش مستوى شوف الشيخ محمد تبارك الله قال لك لأن متى عند الحرف لأن متى إذا كان استفهامية عندها هل وإذا كانت شرطية عندها إن ولكن هنا إشارة ما عندناش إحنا الحرف يدل على الإشارة ما كاينش في اللغة العربية معنى لا يوجد حرف في اللغة العربية يدل على الإشارة مثلا حمد تعجبية يدل على التعجب ما عندناش احنا في اللغة العربية حرف يدل على التعجب ما عندناش مثلا لدن اسم يدل على الإلصاق والقرب ما عندنا احنا شي في اللغة العربية واحد الحرف يدل على الإلصاق والقرب معنى اذا في الشبه المعنوي سواء كان الحروف موجودة أو مش موجودة بالنسبة لمتى كاين الحروف موجودة قولوا كاين لأن متى اسم استفهام كاين الحروف الاستفهامية متى شرطية كاين الحروف الشرطية ولكن بالنسبة لهنا اسمه إشارة حروف الإشارية ما كيناش ما عندناش الحرف الإشاري مثلا متى التعجبية ما عندناش الحرف التعجب كاين ولا ما كيناش هذا معنى لا يشترط أن يوجد بالفعل حرف يدل وخمسة لا من حقه سيكون هو متسوجيته في اللغة العربية هذا هو المصنف هذا قول المصنف رحمه الله وفي متى وفي متى وفي هنا إذن هنا شنو تضمنت شنو أشبهت حرف الإشارة هذا الحرف الإشارة موجود ماشي موجود. مثلا المد التعجبيه شنو شفت؟ تعجب. الحرف التعجب ما كايناش. مثلا كم الخبريه شنو شفت؟ شفت التكثير اللي تدل على التكثير. ما عندناش حرف يدل على التكثير. اما رب للكثره، رب عند الكثره، اما كان عند التكثير ماشي بحال بحال، كان خصو يكون عنده الحرف يدل على التكثير ما كايناش. اذا كم مبنيه خبريه شنو المعنى عندها؟ تكثير. وكاين شي في اللغه العربيه حرف يدل على التكثير وربا كثره ماشي التكثير، الفرق بيناتهم. هذا كثره هذا تكثير. وفي هنا ثم قل وكنيابه عن الفعل بلا، كنيابه عن الفعل بلا، هذا يقول له الشبه، الشبه النيابي. الشبه النيابي شي يكون؟ الشبه النيابي هو ذي يكون اسما نائبا عن فعل في تأدية معناه وفي تأدية عمله، ولكن بلا تأثر، ما يتأثرش هو. معنى تجد اسما عنده المعنى ذي الفعل والعمل ذي الفعل، ولكن هو ما يعملش فيه شي حاجة. معنى هو يعمل ولا يعمل، يعمل ولا يعمل، هذا هو الشبه النيابي. ما هو الشبه النيابي؟ هو تجد اسما ينوب عن الفعل فاش وفي تأدية عمله، معنى يعمل. مثلا عن هيهات، هيهات نابت عن باعودة. باعودة فين؟ في المعنى والعمل، لأن باعودة عند الفاعل وهيهات عند الفاعل. ولكن هذه كلمة هيهات ما تجيش فاعل، ما يعملش فيها شي حاجة، لا تأتي فاعلا ولا نائب عن الفاعل ولا مفعول به ولا مبتدا ولا خبر ولا حل ولا تمييز ولا نعتا، تجي ولا ما تجيش. شنو صبحت إذن؟ عاملة غير معمولة. هذا قوله بلا تأثر. فين الشبه الاستعمالي؟ قال وكنيابة عن الفعل ونيابة، ما قلتش ونيابة، ما قلتش بشدة، نيابة عن الفعل ما تشداش. بلا تأثر شي يسمى هذاك الشرط، معنى يشترط في هذا الشبه النيابي أن لا يتأثر، معنى يؤثر ولا يتأثر. صح. هذا الشيء يدخل فيه أسماء الأفعال، صاه، عليك بزيتين، أواه، أفين، الأسماء الأفعال، لأن الأسماء الأفعال في الحقيقة يكون مسموعة، يكون شيء مخترع من عند الإنسان اللي سمع. كاين واحد النوع اللي يكون مشتق هو اللي يكون مخترع، مثلا ضراكي، ضرابي، شرابي، هذاك اللي يكون كل تجيبوه لعندك اللي يكون مشتق هذاك اللي، والباقي تنسمع. فأسماء الأفعال ماشي قياسية وإنما هي سماعية. باين؟ باين. هذا الشبه النيابي هذا شمن شبه؟ قولوا، قول عبد الله، عبد الرحمن. هذا الشيء الشبه النيابي ابن شبه حرب، شو من حرب؟ إن وأخواتها، هذا شبه إن وأخواتها. هذا الشبه النيابي شنو أشبهها؟ إن وأخواتها لا بد. شو من حرب شبهه؟ شبه إن وأخواتها. كيف شبه إن وأخواتها؟ إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، زيدا شكون اللي ينصبو؟ إن قائم شكون فعل؟ إن كلمة إن تجي فاعل؟ تكون مفعول به؟ تكون حال؟ تكون تمييز. إذا كلمة إن عاملة وما تعملتش، وكذلك هيهات. هذا هو الحل، لأن كاين واحد الاعتراض الإمام الشارع طول فيها بلا الحل ديالو هو هذا. إذا معنى الشبه النيابي هو أن يكون اسما، شوف، أن يكون اسم أشبه الحرف فش في كونه عاملا غير معمول، في كونه مؤثرا غير متأثر، هو قوله بلا تأثر. فإذا أشبه أسماء الأفعال شنو شبهت؟ قلنا أخوته مالا؟ صاد. يعني هنا المصادر اسم والأوصف تدخل معنا؟ ما تدخلش. هي عاملة شبهت الفعل ولكن هي معمولة. مثلا إن الله بالغ أمره، إذا بالغ أمره، إذا بالغ شبه الفعل. مثلا شبهنا واخواته، ولكن هذا لا ولد، هذا بالغ هو خاضع، معناه يتاثر بالعوامل، هذا خصو يتاثر بالعوامل، لان لك ان يتاثر بالعوامل لا خصو يتاثرش بالعوامل. هذا هو قول الامام رحمه الله، وكنيات على الفعل بلا تاثر. فاهم؟ النوع الرابع كافتقار، الشبه الافتقار. شكون الشبه الافتقار؟ هو كون الاسم وضع مفتقرا الى ما يفسر معناه. انا لا نوجد واحد الاسم من الاصل ديالو وضع مفتقرا بل الى ما يفسر معناه، معنى المعنى ديالو كاين ولكن ما كاينش شي حاجه الفاهمه تيجي ترتيب. معنى اسم مبهم، اسم مجمل يحتاج الى ترتيب. وضع اسم وضع مفتقرا الى ما يفسر معناه، وهذا الافتقار الى الجمله، شوف الى الجمله سيفتقر للجمله او ما يقوم مقام الجمله، يفتقر الى الجمله او ما يقوم مقام الجمله. شوفوا كلمه الذي او الذين، هذا الذي اسم وضع مفتقرا، لان هذا الذي تقدر نعرف انت المعنى. لما جبت آمن وكفر وتولى وأعرض واستقام وأذن وصلى، ما مش العرش المعنى للذي. إذا المفتقر مفتقر إلى ما يفسره ويوضح معناه، وذلك الافتقار دائما أو لا تارة وتارة دائما، ومن بني يفتقر إلى ما لو ما يقوم. إذا ذلك ما يقوم مقامه شكون هو؟ أنت الوصف المستقيم، معناه هو الصفة الصريحة، وصفة صريحة وصفة سؤال. هذا هو الشبه افتقار الأصيلة. هذا الذي شبهت بهذا المعنى، شبهت حروف الجر. واش حروف الجر يقدر يجي حرف وما تجيبلوش العامل والمجرور؟ واش تقدر انت تقول من نفهم انا وما جبتي سيرته من طنجة؟ من انا ماشي نفهم الابتداء وما جبتي سيرته من طنجة، واش نقدر نعرفها؟ ها؟ على تدل على الاستعلاء، ما جبتش راكبته على الفراسي، واش نقدر نعرف على الاستعلاء؟ لا يمكن. لان لما جبتش المدخل ديالها والعامل ديالها ما يمكنش يفهم لي المعنى. فحرف يفتقر الى ما بعده في بيان معنى. الا ان على القول النحوي خصنا نفرقوا. بالنسبة للذي عنده المعنى مجمل مبهم، ولكن إن المعنى حصلت من مما بعده، ما عندوش المعنى في ذاته وإنما أخذها من المجرور، لأن المعنى ديالو في غيره. فالحروف معناها فين؟ والموصولة واش معناها في غيره ولا في نفسها؟ فالموصولة معناها في نفسها تحتاج إلى البيان، أما الحروف معناها في غيرها تأخذها من غيرها. هذا هو الشبه الافتقار. شكون يدخل في هذا؟ الموصولات فيما كانت، ويدخل الظروف المضافة للجملة إضافة أبدية، جل أنواع لذلك. شكون يدخل؟ الموصولات المضافة للجملة، الظروف المضافة للجملة، حيث حائل إذا، هذه دائما مضافة للجملة، هذه تدخل هنا. فحيث من الباب ديالنا، علاش؟ لان حيث مضاف الى الجمله اضافه ابديه. كذلك الى، كذلك ان الى اخره. والموصولات كلها الموصولات المختصره والمشتركه. كاين الشرط هنايا، فين الشرط؟ اصيله. شوف اصيله وزيد للجمله، لا بد الافتقار الى الجمله والافتقار الاصلي. من يش نحتفظوا اللي ماشي مفتقر اصلا حاجه يظن ماشي مفتقر، او مفتقر الى المضاف. معنى ذا لو يوجد انت واحد الكلمه دائما مضاف الى الجمله، مضاف الى المفرد، معنى كلا كلتا عندك غيره، هذه دائما مضاف من المفرد لا نص الاضافه للجمله. او لو يوجد انت كاين الحاجه الى الجمله ولكن ماشي دائما، بحال ايش؟ قول السي الحساني او الزوي، شنو القصد ديالك؟ بن عبد النور. بني عبد المؤمن. بني عبد المؤمن. اذا الشباء كاين الافتقار الى الجمله ولكن ماشي ابدي. حليش السي البليوني كاين الافتقار الى الجمله ولكن ماشي ابدي. اش من حين عيد الصفه والموصوف معنى تجد رجل قد جاء رجل يضحك. اذا الرجل خصو يضحك. وقال رجل مؤمن يكتم. رجل يكتم. شوف رجل يكتم مفتقر ومبن يعني الجمله. قل لي الجمله حنا نهضروا على الجمله مفتقرين. الجمله هي صفه ولكن ماشي دائما. يمكن يقول جاء رجل ما نجيبش يضحك هو افتقار للجمله ولكن واش الافتقار اصلي ابدي؟ ها؟ لا ماشي ابدي. هذا قول الامام رحمه الله وكافتقار الصله بين. هذه هي انواع الشبه. شكون اللي يدخلنا في الشبه الوضعي الا بغينا نصنفوا هذا الشيء؟ هنا الضمائر. الضمائر غندخلوها فين؟ الشبه الوضعي. باب الضمائر غندخلوها في الشبه الوضعي. اللي فيه حرف واحد هو واضح، واللي فيه حرفان والثاني الا هو واضح، واللي عنده ثلاثه الحروف نقولوا انت من باب التغليب. قولوا ادخل مع خوتك. نحن قلنا ادخل مع خوتك معناك فين نمشي. هذا هو. شكون غندخلو في الشبه الوضعي؟ الضمائر. الضمائر فيها حرف حرف الثاني الا، ولكن اللي عنده زايد يجرى الحكم الباقي عليه. قولوا ادخل مع خوتك. اذا نحن في الحقيقه ما تسماش الشبه الوضعي. على اسم ثلاثة الحروف، ولكن نقول انت سد للباب واغلاق الباب باش ما يخرجش من الباب شي حاجه. غندخل مع ان الضمائر يمكن يكون فيه الشبه المعنوي. يعني تسمى الخطاب تسمى التكلم يمكن عند الشبه المعنوي. فالضمائر قابله للشبه المعنوي ايضا. فهمت؟ الضمائر يمكن نطبقوا فيه الشبه المعنوي؟ قول. نعم يمكن. الشبه المعنوي شنو غندخلوا فيه؟ غندخلوا فيه الموصولات. لا ماشي موصولات، غندخل فيها اسماء الشروط والاستفهام والاشاره والتعجب والزيد بلادون اللي عندها الالصاق وعندها هذه الابواب. اذا ابواب الاشاره، ابواب الشروط، ابواب الاستفهام، باب التعجب. باب التعجب كلمه واحده هي اللي كاينه. ما هذه في ماشي نتصنف الشبه المعنوي. يعني عندنا الشبه المعنوي. الشبه المعنوي واش يشترطوا فيه حرف واحد ولا حرف ثاني؟ اللي يشترطوا المعنى. شمن المعنى اللي يشترطوا له؟ المعنى الذي يؤديها الفاظ. وشكون المعنى الذي يؤديها الحق؟ شمن المعنى الذي يؤديها الحق؟ المعنى الجزئية، المعنى المعاني غير مستقلة. طيب. معنى ما هي المعاني الذي يؤديها الحق؟ المعاني الجزئية غير مستقلة. الشبه النيابي شنو غندخلوا فيه؟ أسماء الأفعال ولحق بها أسماء الصوت. فالشبه النبي شنو يدخل فيه؟ ها؟ أسماء الصوت. الشبه الافتقاري شنو يدخل فيه؟ الموصولات والظروف المضافة إلى الجملة إضافة أبدية. صافي. هذه الأنواع اللي قريناها كلها مبنية عند البناء واجب وأصلي. جوج هذا. هذه الأنواع اللي ذكرناها شنو عندها؟ قولوا حضوا معايا الباب. عند البناء واجب أصلي، البناء لازم أصلي، معنى دائما بنية وأصلا في البناء. كاين عندنا يا زيد في البناء في النداء. شوف يا زيد. وعندنا لا رجل مبنية؟ قول. وعندنا حينئذ مبنية، ولكن ما دخلاش معنا هذا. دخلاش معنا. شنو السبب لا رجل ما دخلش معنا؟ لا رجل معرب له. هذاك طرأ عليه البناء هذاك معرب له. هذاك طرأ البناء يدخل في الباب. فإذا الباب معقود للبناء اللازم الأصلي. أما البناء الطارئ وإن كان واجبا ما يدخلش معنا. شمن الأبواب اللي يكون البناء طارئ واجب؟ شنو هي؟ أبواب النداء في بعض الأوقات والأسمولة يكون مبني، ولكن ديك البناء ديالو غير طرأ هذاك. هذاك يدخل معنا؟ شنو نقولوا له هذاك؟ بناء واجب عارض. هذا اش مش نقولوا؟ بناء لازم أصلي. مثلا ديك حينئذ وديك يومئذ اش مش نقولوا فيها؟ بناء جائز طارئ. بناء جائز طارئ. إذا أنواع البناء ثلاثة. بناء لازم أصلي، بناء واجب طارئ. بناء شكون البناء اللازم؟ الواجب هو المد اللي داخل تحت هذه الانواع الاربعه، هو اللي صنف باب الضمائر في مكان، باب باب اسماء الشروط في مكان، اسماء الاستفهام، التعجب، الاشاره، باب النيابي الشبه النيابي، اسماء الافعال، اسماء الاصوات، الموصولات، الظروف المضافه الى الجمل. هذه بناء لازم اصلا. هنا اللي بغينا نعملو العله ديال البناء شكون هي؟ الشبه. المعلول، شوف المعلول بالشبه شكون هو؟ البناء الموصوف بالبناء المبني. الانواع شحال هي؟ أربعة. الافراد هي هاد اللي قرينا دابا. شنو الافراد؟ هي الضمائر، اسماء الشروط، اسماء الاستفهام، هذيك هي الافراد. ثم قال المصنف رحمه الله الصيله، ثم قال ومعرب الاسماء ما قد سلم من شبه الحقيقه أرض وسمى. فاش ماشي بدا يتكلم الامام؟ ها المعرب من الاسماء المعرب من الاسماء، هل معرب من الاسماء يمكن نفهمه مما تقدم؟ يمكننا نفهم المعرب من الاسماء مما تقدم؟ قل السي الامين. الامين، هل يمكن لنا ان نفهم المعرب مما تقدم؟ نعم. مين؟ من الخوف مدني. إذا اللي ما عندوش الشبه، اللي عنده الشبه هو بعيد معرب، إذا ما حتى شي يتكلم عليه. إذا هو تكلم عليه هنا باش يبين الشرطية والتوطئة للتقسيم، باش يبين الحاصل. إذا إعادة الكلام على على المعرب من الأسماء لعلتين، ما هي العلة الأولى؟ بيان حصره وبيان تقسيمه. أعاد المعرب مع أنه مفهوم مما قد تقدم. من مفهوم المعرب؟ لشبه من الحرف. إذا مين من شبه من الحرف؟ عرفنا بأن كاين المعرب. شكون المعرب؟ هو اللي ما عندوش الشبه تماما أو له الشبه بعيد. فإذا لا داعي إلى إعادته. وإذا لماذا أعاده؟ باش يبين الحصر، الحصر بأن الاسم محصور في البناء والإعراب، وليبين تقسيمه إلى قسمين. فين التقسيم ديالو هنا؟ أرضين وسمى. هذا هو السبب. معرب الأسماء، معرب الأسماء، إذا عملوا الإضافة، عملوا الأسماء المعربة، هذا الأسماء المعربة وما أكثرها، ولهذا ربما جمعها. لماذا جمعها؟ لكثرتها. الأسماء المعربة وهي كثيرة. شكون الأسماء المعربة؟ ما قد سلم. من سلم؟ وش من شبه؟ هذه خصنا نعملوا العهد هنا. السالمة من الشبه المعهود، والشبه المعهود أي المبني. إذا إما ما كاينش الشبه أو كاين شبه بعيد. مثلا زيد محمد عم خالد طنجة تطوان العرايش البحر السماء الارض الكتاب، هذه شنو؟ ما كاينش الشبه. او كاين الشبه ديك ايون اكدا كدا، كاين شبه ولكن بعيد. هل ما قد سلم واش يعد، واش يعد علة او يعد شرطا؟ واش نعده علة البناء الاعرابي او شرط الإعرابي؟ لأن لا ماشي نقولوا الشرط، ماشي نقولوا هيدا، نقولوا لماذا عرب لسلامته؟ العلة هي السلامة. لا، هذا ماشي صحيح. لأن علة الإعرابي هو أنه تعتريه الأحكام التركيبية، معنى هو الأصل في الإعراب ما جاء على أصله فلا سؤال. ولكن لماذا كان الأصل فيه الإعراب؟ هذا هو السؤال المطروح. فمن السي محمد معنى الاسم معرب لماذا كان الأصل فيه الإعراب؟ قل السي هشام الأسماء معربة وهي الأصل، الأصل هو الإعراب، ويقول الناس ما جاء على أصله فلا سؤال عليه. هنا السؤال المطروح لماذا كان الأصل فيه الإعراب؟ قل السي البقالي كيف تعتني الأحكام؟ ها؟ كيف فعل المحولية؟ لأن الاسم تنزل فيه الأحكام التركيبية، وهذه الأحكام التركيبية ما تنزلش في الأفعال. الأحكام التركيبية محلها الأسماء. شكون الأحكام التركيبية؟ الفاعلية والمفعولية والإضافة، هذه ثلاثة، هذه هي الأصول. الفاعلية والمفعولية والإضافة. الفاعلية عنوان العمد، والمفعولية عنوان الفضلات، الإضافة عنوان المحفوظة، والأسماء لا تخلو من هذه الثلاثة. معنى الاسم هو الذي يمكن يكون مبتدأ، هو الذي يمكن يكون خبر، هو يمكن اسمه كان، يمكن خبر إن، المفاعل ضمن، حال تمييز، مفعول فيه، مفعول مطلق، منصوب على الاستثناء، مضاف إليه، مجرور. شكون يكون هذا الشيء عنده؟ واش يكون في الأفعال؟ الأسماء. إذن هو اللي خص يكون محل الأحكام التركيبية، وإذا كان محل التركيبية خص يكون عنده الإعراب. علاش خص يكون عنده الإعراب السي الطوني؟ هي علاش؟ لا هذاك اللي يقولوا له المصادرة، هذاك اللي بيجاوبني أنت يقولوا له المصادرة. علاش كان عنده المحل؟ قول لي كان هي محل. لا لا لا لا قولوا ها شنو؟ قال لك سيدي باش نميزوا ديك الاحكام التركيبيه. الشيخ محمد يقول باش نميزوا الاحكام التركيبيه، يقول لك الاحكام التركيبيه لان هذا فاعل باش نعرفه يكون مخفض، هذا مفعول باش نعرفه يكون منصوب، هذا مخفوض مضاف خصو يكون مخفوض. اذا ديك الاحكام التركيبيه خصها التمييز، والتمييز شكون اللي يميز؟ لكن على طريقه واحده ما ماشي تميزش، لكن دائما مبنيه على الضم، او دائما ماشي تميز لك، ما تميز ليش. فالإعراب هو اللي يميز. علاش كلمة الإعراب كلمة التفسير وكلمة البيان؟ فهذه الأحكام التركيبية هي المحتاج إليها في الكلام، وإذا كان محتاج إليها في الكلام خص البيان، والذي يبينها إعراب. إذن السؤال الأصل في الأسماء الإعراب، ما جاء على أصله؟ وخ لماذا كان عند الأصالة؟ تعتريها، معنى تعتريها تنزل وتحدث فيها أحكامها. المراد بالأحكام التركيبية فاعلية ومفعولية. هذا العلم في الإضافة هي عنوان النح كله، معنى أنواع كذا، لأن الفاعلية عبارة عن العمدة، والمفعولية عبارة عن الفضلة، والإضافة عبارة عن المضاف، وهذه هي الأسماء. هذه المعاني هذه التركيبية واش معنى واحد؟ معاني مختلفة. هذه المعاني المختلفة ستميز شكون غيميزها؟ الإعراب. ولهذا كان الأصل هذا الإعراب، هذا قول الإمام رحمه الله. ومعرب الأسماء ما قد سلم. شوف مثلا ماشي يقولوا هذه ضربوا على هذا ما حاجه ضربها هذه. قل مثلا ما أشد الحر، ما أحسن زيد. إذا مين السيد اللي يعرف هذا؟ يقول لك ما أحسن زيد، ما استفهامية، أحسن هذا الخبر، وأحسن مضاف زيد مضاف من قبله استفهام، لأن ما مبتدا أحسن الخبر. لكن ما أحسن زيد، لا ما نفي، أحسن في الماضي زيد هذا الفاعل. ما أحسن زيدا، لا ما التعجبية، أحسن في الماضي في الضم المستتر زيدا المفعول. شوف المعاني كيف ما الاستفهامية معنى لا نسأل ما عرفتش، ما نفي لا ننفي ما وقعش، ما التعجبية أتتعجب. واش المعاني هذه الثلاثة الحل حل؟ واحد المثال فيها الغف، واحد المثال فيه الخفض، واحد المثال فيه النصب. هذا باش تبين بالإعراب. هذا قول المصنف رحمه الله. ومعرب الأسماء ما قد سلم. ثم التوطئ للتقسيم كأرض وسماء. هذا الإعراب هذا، هذا الاسم هذا تارة يكون إعرابه لفظيا وتارة يكون إعرابه تقديريا. الإعراب ديك بدي يكون إما لفظي وإما تقديري. شكون الإعراب اللفظي؟ ما لا يمنع من النطق منه مانع. شوف ما لا يمنع منه ناطق معنى ماذا بغى ننطق منه؟ ما كاينش واحد يوقف هاد الطريق. والطب ديالك كاملين مريقدين في السياره ما كنتش واحد لا يوقفك احد في الطريق. معنى شي واحد يخد لك عن النطق ما كاينش. شي يقولوا له هذاك الاعراب اللفظي. شكون الاعراب اللفظي؟ ما لا يمنع من النطق من المانع. اذا جاء زيد، جاء محمد، جاء خالد، رايت الشمس هذه الشمس، نظرت الى الشمس، القمر، القمر، البر، البحر، الارض، السماوات، كل شيء. وشكون الاعراب التقديري؟ ما يمنع من النطق مانع. ديجي واحد المانع وما يخلينيش ننطق. المانع يقدر يكون تعذري، يقدر يكون استثقالي، يقدر يكون الشغل المحلي، المهم كيفاش ما كان. لان يعني التقديري ماشي شيء واحد، التقديري عده اشياء. مثلا جاء موسى، جاء المانع الالف، قال لي لا ما نقدرش انا الالف، انا ما نقبلش الضمه. اللي يقول لك الالف يقول لك انا ما نقبلش الضمه، اذا قلت الضمه نولي همزه. الالف ما يقبلش الفتحه، لا عطيتو الفتحه ولي همزه، ولا عطيتو الكسره ولي همزه. قال لك لا لا لا والو انا ما نقبلش. معنى غتزول لي الخاصيه، الخاصيه اللي عندي ما مشي تبقاليش. فالالف اذا ماشي نعطيه الحركه واش يبقى الفا؟ الا الف ماده، ماشي تزول له الماده، استطاله الصوت ما مشقالوش، اذا هو لا يقبله. القاضي، القاضي اللي يقول لك انا ثقيله عليا، تجيب لي الضمير انا ثقيله، انا خصني نبقى فيا مع راسي. انا ما نحملش يتثقل، انا ثقاله لا نقبله، ولكن نتسكل له غير مش تعدى عليا. غنعطيني الضمه غتعدى عليا وصافي، انا ماشي للضمه، ثقيله عليا. كلمه جاء غلامي، جاء غلامي، اذا هنا ماشي تجيب انت الضمه. انا سيدي هو المحل مشغول قبل منه، وليا اللي خاصها الكاسه. إذا الميم محل تال الضمة محل تال الكسرة، والكسرة سابقة الضمة. فإذا بغات تجي الضمة ولكن جبغات المحل مالو؟ مشغول. باش مشغول؟ بالكسرة. الكسرة مبل؟ للي ما يمكنش يقبل. هذا مانع من الشغال المحلي. شو المحل مشغول. مثلا هذا الميم هذا أضيفت، شوف أضيفت، لما أضيفت عاد جا الإعراب. لما جاء الإعراب بغى يكون الميم مضمومة، لا جبغان المحل مشغول. لا قلت لك هذا مساكن أنا معني مش مشي أنا. ها ولي فيه مشي. قال لك نشوف لك نقدرك هنا كيفاش ما عطل. قولها أنت محشية هنا. صافي. هذا هو الإعراب التقدير. فإذا كلمة أرض تار موزومبل. وكلمة سومن. سومن هذه سومن تار موزومبل، لأن سومن لغة في الأسماء. فيها مع شحال عند اللغه هذا من جملتها. هذا قول الامام رحمه الله معاون الاسماء مقتسمه في شبكه كف الوسي. الان فرغنا مين هنا راه ديك تكلموا هنا على الاعراب لغه وعرفا، والبناء لغه وعرفا، ودي تكلموا على الاعراب فيه على انه لفظي وعلى انه معنوي، والبناء على انه لفظي. هذا فيه غنتكلموا في الابواب ديالو هنا ان شاء الله. هنا في الاصل في المبني ان يسكن، تما غنتكلموا على من هذا البناء، البناء لغه والمذهب اللي فيه. ومن تكلموا والاعراب ورفع شان الاعراب غنتكلموا على الاعراب. هنا ما تكلمناش عليه، غناخذوه ان شاء الله المحل ديالو. دابا حنا الان حنا ما تكلمناش على الاعراب، تكلمنا لا انا تكلمنا على المعرب والمبني. اما الاعراب والبناء باقي ما تكلمنا عليه، ولهذا ما قدمناش. احنا ما تكلمناش الان على الاعراب والبناء. علاش ما تكلمناش عليه؟ باقي ما وصل الوقت ديالو. فين الوقت ديالو؟ والاصل في المبني ان يسكن الى اخره. الى الصلاه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: المعرب والمبني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المدنيه. يعني ان الاسم على قسمين، منه معرب ومنه مبني، وقدم المعرب لانه الاصل، ومعرب مبتدا وخبره منه، ومبني مبتدا وخبره محذوف تقديره منه. ولما كان المبني من الاسماء على خلاف الاصل، وانه لا يبنى الا لعله، نبه على ذلك بلام التعليل فقال: لشبه من الحروف، ولما كان الشبه منه مقرب من الحروف وغير مقرب نبه على المقرب بقوله مدني، والشبه غير المدني ما عارضه شيء أشبه الحرف هو يعمل سهل الأول الشبه الوضعي، وهو ما أشبه الحرف في كونه موضوعا على حرف أو حرفين، وهو المشار إليه بقوله كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، أي في الاسمين من قولك جئتنا وهما التاء ونا، فالتاء مبنية لشبهها بالحرف. وش ولا سأقول ونا ونا تزيد لشو اللي يعني نقص ونا أفهمه من غيري نا وش بعرف النور والألف دعم التاء ونا شنو غلطة بقوله لا هي موجود شنو في الاسمين من قولك جئتنا وهما التاء ونا، فالتاء مبنية لشبهها بالحرف في وضعها على حرف واحد، ونا مبني أيضا لشبهه بالحرف في وضعه على حرفين. الثاني المعنوي، وهو ما أشبه الحرف في المعنى، وهو المشار إليه بقوله والمعنوي، أي والشبه المعنوي في متى وفي هنا. أما متى فأشبهت همزة الاستفهام إن كانت استفهاما، وإن الشرطية إن كانت شرطا، وأما هنا فأشبهت معنى حرف لم يستعمل، لأن هنا اسم إشارة والإشارة معنى من معاني الحروف، فحقها أن يوضع لها حرف كالتنبيه والخطاب. الثالث الشبه الاستعمالي، والمراد به أن الاسم الشبه الاستعمالي نعم لو وقفت عليه الشبه الاستعمالي وقف عليه تقول حدثت الشبه الاستعمالي، والمراد به أن الاسم يبنى إذا أشبه بعض الحروف كأسماء الأفعال، فإنها أشبهت أن في كون أن أشبهت إن في كونها عاملة غير معمولة، وهو المشار إليه بقوله وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، فعبر عن هذا الشبه بالنيابة عن الفعل، لأن الفعل عامل غير معمول فيه، وما ناب عنه كذلك، ولم يرد أن الشبه هو يمشي يعني يجي ورد جاء ولما ورد ماء مدينة جاء، هذا ولم يريد لم يقصد المصنف، هذا أراد يريد، هذا ولم يريد، هذا يريد الأصل هذا يريد جزيمة يريد التقى ساكنان دار مصر حذفنا لي التقى ساكنان هنا ماشي يريد هنا أراد ماضي يريد مضارع هل يريد غير زوال ماذا يقول يريد التقى ساكنان فين السكون الياء والدال ساكن غنحو الفوق التقى الساكن ولم يعني ما يمكنش انتم خصكم تعلموا القرآن ماشي انت مثلا راجل كبير عالم انت تقول واحد الحاجه تقول شي مره تتعلم تقرا تقدر السيد ما فهمش العباره علاش هذاك ما فهمهاش مما يدل على انه يفهم ما فهمهاش يدل على انه يفهم علاش عند احتمالات احتمال تكون كذا احتمال تكون كذا عند احتمال اوقف ولكن تصادف فنطز فيها وتقول هذا ما يدل على ابله انت يقدر شحال واحد يقول هذاك اللي في السركوج لا يقدر يقول هذا فنطز هذا ثاني يكون الخوار اللي عارفش قدر السيد يوقف العباره شنو السبب اللي يوقف العباره؟ العباره محتمله وهذا اذا دليل على ان السيد يغوص على الماء ماشي يكون نهار الامام الشافعي بديك العبارات اللي جات في الشهاد قالوا الامام الشافعي 17 د المساء ما عرفهاش هو مش شاهد وقالوا شي 17 د المساء ما تنعقل ومشى عند الله يمكن اولا المهم ما كانش يعرف الحياه قالوا هذه هو قال انا ما نعرفهاش قالوا هذه تعد في عظمة علمه والورع ديالو مع الله معناتها تشهدوا له انه من المتطلعين في العلوم وانه من الخائفين على انه من الخائفين ما يتعجلش ماشي الحاجه ما يعرفهاش ويقول يعرف ولا من المتطلعين لان العباره عندها احتمالات مثلا احتمال يكون كذا احتمال كذا احتمال كذا اجبر من صباح الايه عندها 20 احتمال يظهر له ما يقدرش يغوطوا حتى وعلى من كيفاش تجيب في صباح العباره شغل ولم يرد أن الشبه هو النيابة عن الفعل فقط، فكون أسماء الأفعال نائبة عن الفعل يستلزم أن تكون عاملة غير معمولة فيها، وكونها كذلك معمولة نيابة غير معمولة فيها وكونها كذلك يستلزم أن تكون شبيهة بإن. واحترز بقوله يستلزم أن تكون شبيهة بإن. لا وكونها كذلك يستلزم أن تكون شبيهة بإن. يستلزم أن تكون شبيهة بإن. واحترز بقوله بلا تأثر من المصدر النائب عن الفعل، فإنه مؤثر للفعل الذي ناب عنه. الرابع الشبه الافتقاري، وهو أن يكون الاسم مفتقرا إلى غيره افتقارا مؤصلا كالموصولات، وهو المشار إليه بقوله كافتقار أصيلة. واحترز به من الافتقار غير المؤصل كافتقار النكرة الموصوفة بالجملة إلى ما بعدها، فإنه غير مؤصل نحو مررت برجل يكتب، إذ لا يلزم ذكر الجملة بعدها. ثم قال ومعرب الإسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسمى، إنما أخر المعرب وإن كان الأصل تقديمه، لأن المبني محصور فيما ذكر وما عداه معرب. وقوله ومعرب الأسماء ما قد سلم، يعني أن ما سلم من شبه الحرف في الأوجه المذكورة هو معرب. ولما كان المعرب على قسمين ظاهر الإعراب ومقدر أحسن باش نفهموا مزيان، إن هي ظاهر جزء الخبر المتنبي، أحدهما ظاهر الإعراب، ولكن ذا تجيب قسمين ظاهر الإعراب ومقدر. إيه إذا كنت بدل من قسمين ظاهر الإعراب ومقدر فهمنا؟ وهي جائز كل هي خبر المتنبي، أحدهما ظاهر الإعراب والآخر مقدر، ولكن ذا تجيب مقصودة بدل من هذه العبارة قسمين ظاهر الإعراب ومقدر. إيه ولما كان المعرب على قسمين ظاهر الإعراب ومقدره أتى بمثال من الظاهر وهو أرض، ومثال من المقدر وهو سمى مقصورا، وهي لغة من اللغات الواردة في الاسم. ثم قال وفعل أمر ومضي بنية.